بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بقاعة النية، وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة بقاعة النية. بقينا في مسألة أخيرة نختم بها، نختم الكلام على هذه القاعدة، وهي ما يتعلق بالتشريك في القاعدة في النية، ما يتعلق بالتشريك في النية. الأصل في العمل أن يكون خالصا لله، خالصا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. فالأصل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا يبتغي به إلا وجه الله عز وجل. وضابط الإخلاص أن لا يقصد بعمله إلا وجه الله عز وجل. طيب، فإن حصل تشريك في النية، حصل تشريك في النية، أن يكون في أصل العمل، وهذا لا يكاد يستر المسلم، فهذا لا شك أن عمله حابط، يعني هو ما عمل هذا العمل إلا لأجل الدنيا، يعني في أصل العمل، هذا لا شك أن عمله حابط ولا يكاد يصدر هذا من مسلم. القسم الثاني يعمل، ويضيف بعض العلماء رحمهم الله قسما، أن يكون التشريك في أصل الإسلام، يعني ما دخل الإسلام إلا لأجل الدنيا ونحو ذلك، هذا نفاق، يعني هذا نفاق أكبر. القسم الثاني أن يكون أمر الدنيا تابعا وليس أصلا، أن يكون تابعا وليس أصلا، فهذا لا يضر، لكن لا يلتفت القلب إلى أمر الدنيا. فمثلا لو أن الإنسان عمل إماما أو مؤذنا ونحو ذلك، ثم بعد ذلك جاءه أمر هذه الدنيا، أو دعا إلى الله عز وجل ثم جاءته هذه الدنيا، فهذا لا بأس بذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فرتب الله عز وجل هذه الحظوظ الدنيوية على أمور الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. قال: الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة. القسم الثالث أن يكون التشريك طارئا، أن يكون التشريك طارئا. بمعنى أن يكون العمل في أصله لله عز وجل، ثم طرأ التشريك، يعني ثم طرأ التشريك، فهذا إن دافعه فإنه لا يضره، وإن استرسل معه، فإن كانت العبادة آخرها ينبني على أولها فإنها تبطل عليه، وإن كان أولها منفصلا عن آخرها فما مضى صحيح، وما لم يمضي ما حصل فيه التشريك فإنه يبطل عليه. يقول: إذا كان طارئا فإن دافعه فلا يضر، وإن استرسل معه فإن كانت العبادة آخرها، إذا كان آخرها مبنيا على أولها فالبطلان إذا استرسل معه. وإن كان آخرها ليس مبنيا على أولها، مثلا تصدق بكذا وكذا ثم ذلك تصدق صدقة أخرى تابع الصدقة بصدقة أخرى يقصد بها التشريك بها غير وجه الله عز وجل، فالأولى صحيحة والثانية باطلة. لكن إذا كان آخرها مبنيا على أولها كالصلاة والوضوء نحو ذلك فنقول ما حصل فيه إذا دافعه لا يضر، وإن استمر معه إلى آخره استمر معه فنقول بأنه تبطل عليه. القسم الأخير أن يكون التشريك مقارن النية، فهذا يعني إن غلب إرادة وجه الله عز وجل العمل صحيح، إذا كان مقارنا غلب إرادة وجه الله نقول بأن العمل صحيح لكنه ناقص الأجر، لكنه ناقص الأجر. وإن غلب إرادة الدنيا فالعمل غير صحيح، وإن تساوى القصدان فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم. المصالح سيأتينا تعريف المصالح. والمؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه قاعدة، وهي أن جلب المصالح أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة لما يوقع في قلوبهم من الشك في دينهم والوهن والضعف إلى آخره، لكن إذا كان سيترتب عليه مفسدة، والمفسدة هي أنهم يسبون الله عز وجل، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا في الجملة، لأن هذه القاعدة في الجملة، وإلا فإن المصلحة قد تكبر المصلحة تعظم المصلحة، فنقول بأن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. عظمة المصلحة وتلاشت المفسدة، نقول بأن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. وقول المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح، هذا سيأتينا إن شاء الله أن المصالح ثلاثة: المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحصيلية. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة، قال: إذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء مما أمر الله عز وجل به أو نهى الله عز وجل عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. إذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء هل هو مما أمر الله عز وجل به أو مما نهى الله عز وجل عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، فإن كان يترتب عليه المفاسد فما نهى الله عز وجل عنه، وإن كان تترتب عليه المصالح فهو مما أمر الله عز وجل به. قال المؤلف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح، ذكرنا أن المصالح تنقسم ثلاث أقسام: القسم الأول المصالح الضرورية، والقسم الثاني المصالح الحاجية، والقسم الثالث المصالح التحسينية. المصالح الضرورية، ما هي المصالح الضرورية؟ نعم، المصالح الضرورية هي كل ما يعود بحفظ الضرورات الخمس، هي كل ما يعود بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. كل ما يعود بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وأنت إذا تأملت الشريعة تجد أن الشريعة جاءت بهذه الضرورات الخمس، بحفظ هذه الضرورات الخمس. فالدين جاءت الشريعة بحفظه، والصور حفظ الدين كثيرة. ها، من صور حفظ الدين الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من صور حفظ الدين. تقوية الإيمان بكثرة العبادة، تعلم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قتل المرتد إلى آخره، هذه صور كثيرة لحفظ الدين. طيب حفظ النفس، ها نعم، تحليل قتل النفس المعصومة، إجابة القصاص، إجابة الدية، إجابة الكفارة، بل مجرد الإشارة إلى المسلم بالسلاح هذا محرم ولا يجوز إلى آخره، هذا من حفظ ماذا؟ النفس. العقل، نعم، تحريم المسكرات والمفترات، إجابة الدية كاملة في الجناع العقل، الأمر بالتدبر والتفكر مما ينمي العقل، العرض والنسب، ها، تحريم الزنا، تحريم القذف، تحريم اللواط، الأمر بالنكاح، تسهيل أمر النكاح إلى آخره، المال، ها نعم، المال، الأمر بالمكاسب المباحة، تحريم المكاسب المحرمة، السرقة، الرشوة، الربا إلى آخره، قطع اليد، يد السارق، قتل المحارب في المحاربة إلى آخره. فنجد أن الشريعة ولله الحمد جاءت بحفظ ماذا؟ هذه الضرورات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع. القسم الثاني أو من الضرورات، ها، أو من المصالح، المصالح ماذا؟ الحاجية. والمصالح الحاجية هي كل ما يحتاج إليه لرفع، كل ما يحتاج إليه لرفع الحرج والمشقة. والشريعة ولله الحمد جاءت بالمصالح الحاجية، فجاءت برخص السفر، جاءت برخص السفر من الجمع والقصر والمسح لمدة 3 أيام، وجاءت برخص المرض إلى آخره، وجاءت أيضا بتشريع كثير من العقود التي يحتاج إليها الناس كعقد القرض كما تقدم، مع أن صورة عقد القرض أنه ربا نسيئة، وعقد السلم، مع أن صورة عقد السلم أنه بيع للمعدوم، لكن الشريعة جاءت بهذه المصالح الحاجية. كذلك أيضا القسم الثالث المصالح التحسينية، يعني المصالح التحسينية هي كل ما يعود إلى محاسن الأخلاق ومكارم العادات، كل ما يعود إلى محاسن الأخلاق ومكارم العادات جاءت الشريعة به. جاءت الشريعة سوى الفطرة، قص الشارب، نطف الإبط، حلق العانة، جاءت بالغسل، جاءت بالوضوء، جاءت بإكرام الضيف وبصلة الرحم وبر الوالدين والصدق والأمانة إلى آخره. وبهذا يتبين لك كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الدين مبني على المصالح، يعني أن الدين مبني على المصالح. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. عندنا تزاحم المصالح، والمقصود بالمصالح أوامر الشارع، لأن أوامر الشارع يقصد منها المصالح. فإذا تزاحمت أوامر الشارع أو تزاحمت المفاسد، يعني نواهي الشارع، تزاحمت الأوامر، فإن هذا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان، فهذا فهنا نقدم أوكد الواجبين، يتزاحم واجبان نقدم أوكد الواجبين. مثال ذلك: عنده دراهم، إما أن يشتري طعاما يأكله فيحفظ نفسه، وإما أن يقضي الدين الذي عليه، كل منهما واجب أو كلاهما واجب، لكن حفظ النفس أوجب من قضاء الدين، فنقول يقدم حفظ النفس. القسم الثاني أن يتزاحم سنة، أن يتزاحم واجب ومستحب سنة، فنقول بأن نقدم ماذا؟ ها؟ نقدم الواجب، نقدم الواجب. يتزاحم عنده في هذا المال إما أن يتصدق به وإما أن يقضي الدين الذي عليه، ونقول بأنه ماذا؟ يقضي الدين، لأن الدين واجب. القسم الثالث والأخير أن يتزاحم سنتان مستحبتان، يتزاحم سنتان يتزاحم مستحبان، فهنا نقدم أفضل السنتين وآكدهما. والتفضيل بين السنن هذا له صور يعني نتكلم عليه إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.